والسلام على رسول الله وصلنا أخوان الكرام إلى سورة غافر عند قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. يوم القيامة عندما تتكشف الحقائق ويعرف الناس أن الجنة والنار حق يبغض الكافر نفسه إلى أن يصل إلى أشد أنواع البغض والكره هي وهو المقت. الكره أشد منه البغض أشد منه على المقت، يمقته مقتا يعني يكرهه كرها شديدا، فهم يصلون إلى حد المقت لأنفسهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم بعد أنهم بغضوا أنفسهم هذا البغض الشديد، يقول لهم إن مقت الله لكم بسبب كفركم أشد من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لماذا؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يحاولون أنهم يعني يخرجوا من سخط الله وغضبه ومقته، فيقولون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أمتنا اثنتين، قيل الموتة الأولى اللي كانت يعني قبل نفخ في الروح لما كانوا في الرحم، والموتة الثانية الموتة الطبيعية. أحييتنا اثنتين حياة الدنيا، والحياة الثانية يوم القيامة. فهم يقول ربنا يعني كما أمتنا وحيتنا هل من سبيل إلى أن نخرج من النار فنحيا حياة جديدة؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قال الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يعني الله تعالى لا يقبل بمثل هذا، وهو هؤلاء الذين إذا دعي الله وحده إذا جاء بالتوحيد كفروا، وإذا نادى الناس بالشرك فرحوا وآمنوا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يعني حكم الله تعالى فيكم هو العلي، له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو الكبير سبحانه وتعالى فلا أكبر منه. وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يعني الله تعالى يرينا من آياته ودلائل قدرته الشيء الكثير، يعني نرى مثلا في مخلوقاته، نرى في عجائب صنعه شيء عجيب. يعني كل ما نظر الإنسان في خلق الله يزداد عجبا واتضاحا أن الله تعالى هو الخالق الرازق القادر. فالله تعالى يذكر الناس يقول هو الذي يريكم آياته وأيضا ينزل عليكم من السماء رزقا، وهذا لا يمكن أن ينزله أحد. قال وما يتذكر إلا من يريد، يعني مع اتضاح هذه الآيات وأن رزقه الله، إلا أنه لا يتذكر إلا الذي ينيب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى التائب له. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن الكفار يريدون الشرك، فالله تعالى يأمر المؤمنين بدعوته وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات سبحانه وتعالى ذو العرش صاحب العرش العظيم يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح هنا يقصد بها الوحي، لأن الوحي إخواني هو روح النفوس وحياتها، والروح لا تحيا إلا بهذا الروح، إلا بهذا الوحي. ولذلك كلما استكثر الإنسان من الوحي من القرآن قراءة وتدبرا ونظرا كان حياة لروحه وحياة لنفسه. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم التلاقي هو يوم القيامة، لأنه يتلاقى الجميع، يتلاقى الخلق أجمعون يتلاقى الناس بالأنبياء، يتلاقى الناس والأنبياء برب العالمين، يتلاقون بالملائكة، فهو يوم التلاقي الأكبر. ذلك سبحانه وتعالى يوم التلاقي، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فما في أحد مع وجود هذا العدد الهائل والجمع المذهل، ما في أحد يخفى. يوم هم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لأن الناس في هذه الدنيا كل يزعم أن عنده ملك وأن عنده أموال وأملاك، يوم القيامة عرى حتى ثوبه الذي عليه لا يملكه، يحشرون حفاة عراة غرلا. نسأل الله العافية. لمن الملك اليوم؟ الكل يقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو الذي انفرد بالملك وقهر الخلق جميعا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ما في ظلم، يوم العدل الأكبر، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة يعني قريبة، أزفة الآزفة يعني اقتربت. والله تعالى يسمي يوم القيامة الآزفة لأنها قريبة فعلا، يعني هي ليست بعيدة، سواء بموت الإنسان تقوم قيامته فهي قريبة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعه السبابة والوسطى، يعني قريبة قريبة جدا. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة القريب، إذا القلوب من شدة الخوف لدى الحناجر كاظمين، يعني إنسان كأن مخنوق ما يستطيع يتكلم. إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم القيامة ما لهم حميم، يعني صديق حميم محب. الحميم يسمى الصديق اللي مشاعره دافئة، يسمى الحميم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا صديق ولا أحد يشفع له. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية يعني ينبغي التنبه لها. يعلم خائنة العين، يعني ما تخون به العين، العين تسرق سردة كذا ما أحد ينتبه لها، فينظر إلى امرأة متبرجة أو صورة خرجت في تلفاز أو شيء. فالله تعالى يخبر الناس أنه يعلم خائنة العين، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. وسماها الله تعالى خائنة العين لأنها فيها خيانة وفيها عدم مراقبة لله سبحانه وتعالى. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الذين أمر بقتلهم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أباح دم مجموعة، قال: اقتلوهم في الحل والحضر، في الحل والحرم، لأنهم كانوا من أكثر الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فكان منهم رجل جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه، فأخره النبي عليه الصلاة والسلام عمدا وألح: يا رسول الله تب عليك. ثم يعني عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب الرجل، قال: إني استأنيت فيه لعل أحدكم يقوم فيقتله، يعني هذا الرجل مطلوب قتله. فقال له يا رسول الله، والصحابة: يا رسول الله، لو أشرت لنا بعينك، يعني رمزت لنا بعينك. فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين. سمى هذه خائنة العين، يعني غمز. وهذه احنا نسويها للأسف، يعني إذا دخل واحد دونية يقوم يغمز واحد لواحد ولا كذا. وفي هذه الإشارات من الإيذاء واللمز والغيبة، ما الله بيعلم. فخائنة العين هذه خطيرة ويحصل منها ذنب كثير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ما عنده شيء أصلا يقضي فيه، لا حق ولا باطل، كله بيد الله سبحانه وتعالى، إن الله هو السميع البصير. بهذا كنت انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، والعمل به، وليغفر لنا ولكم اجمعين، صلى الله عليه وسلم.